بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، حياكم الله شيخ عبد الرحمن. وحياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي، أيضا صفحة مخصصة للجواب الكافي في الفيسبوك، بإمكان الإخوة التواصل معنا عرض ما لديهم من اقتراحات ضيوف جدد للبرنامج، بل نسعد أيضا بملاحظاتهم حول برنامجهم الجواب الكافي. حياك الله شيخ عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة. وحياكم الله. طيب خليني أخذ شيخ عبد الرحمن بداية الأسئلة. أنا عبد الله يقول نحن مجموعة من طلاب قسم المالية، نود من الشيخ عبد الرحمن يطمئن قلوبنا، هكذا يقول: ما حكم العمل كمحاضرة دكتور في قسم المالية وأنتم تعلمون موضوع المواضيع المالية من فوائد وسندات وأسهم؟ بما توجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. من سؤال السائل ظهر أن السائل يفهم أن هناك أدوات مالية محرمة في الشريعة، فتدريسه أو دراسته في هذه الأقسام لا بأس فيها، وعليه أن يتبين إن كان مدرسا، هو قال ندرس ولا قال لا طالب إن كان طالبا أن يتبين أحكام هذه الأدوات ويعرف ما هو المباح منها وغير المباح، فدراستها من الناحية الشرعية مطلب شرعي، وخاصة في هذا البلد لأن التعليم أساسا منضبط بضابط الشرع، ومن ثم فتقوم المقررات وما فيها من مفردات وما فيها من مادة علمية، تقوم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأنصح الإخوة الذين يعطون هذه المقررات ويدرسونها أن يتبينوا ما فيها، فيبينوها من ناحيتها، يعني بيان حقيقتها وماهيتها، ثم بعد ذلك يبينون أحكامها من الناحية الشرعية، وما هي الأدوات المباحة وما هي الأدوات المالية المحرمة. نعم. إذن دراستهم لها لا تعني إقرارهم. صحيح. ولهذا نحن نتكلم كذلك، نقول السندات تعني الإقرار بفائدة، ونعرف ما هي فائدة القرض وما هو أصل القرض وما هو حكم إصدار السند وما هو حكم تداوله، كما نعرف بقية أدوات الدين. نعم. لأن أدوات الدين منها ما يجوز إصداره وما لا يجوز تداوله، ومنها ما لا يجوز إصداره ولا يجوز تداوله، وهناك أدوات تمثل أعيان أو منافع يجوز إصدارها ويجوز تداولها. فعند الدراسة وعند التدريس ينبغي بيان ذلك، أو فالواجب بيان ذلك من الناحية الشرعية، وألا تؤخذ الدراسة مجردة عن معرفة الأحكام الشرعية. وبهذا يكون المزج بين معرفة الأمور القائمة، سواء كانت معاصرة أو كانت أمورا متجددة مما سبق وطور، وبيان أحكامها من الناحية الشرعية. طيب انت ذكرت لعل هذا يعني موضوع يهمني، لا سيما ان حلقاتك المعاملات الماليه، انت قلت انه معرفتنا بهذا الشيء لا يعني اقراره زي السندات او غيرها. الان يا شيخ عبد الرحمن بصفتك انت يعني لك المال بالجانب المالي، وكنت رئيس هيئات شرعيه في الراجحي والان في المال. السؤال المطروح الان لما نقول اقراره، اليوم التوسع في العمل البنكي اليوم، يعني حتى يقول بعضهم ان الفتوى اصبحت تتغير، يعني اليوم نسمع كلام انه يجوز العمل في البنوك بس لا تصير في الربا، يجوز العمل مثلا انك تكون في صفوف مدري وين، ولو كنت مثلا في معاملات استلاميه في بنك مع انه بنك ربوي. نعم. يجوز لك انك تعمل مثلا في جهه معينه في البنك ليس فيها، او لا تمارس العمليه الربويه. وش اللي يختلف اليوم؟ هل البنوك اللي تغيرت ولا احنا اللي تغيرنا؟ من حيث العمل تتكلم. نعم. من حيث العمل لان العمل. الان الناس يشتغلون يقولون الفتوى اختلفت. انا اقول البنك اذا كان بنكا ربويا فالذي أراه أنه لا يجوز العمل فيه في أي وظيفة كانت، وليس عندي تفريق فيها. نعم. إذا أي وظيفة؟ نعم، إذا كان البنك ربويا لأن وظائفه مترابطة بعضها مع بعض. فواحد يقول أنا مثلا في صراف. نعم. لكنك أنت تستقبل هذه الفلوس التي تذهب إلى الخزينة ويرابي فيها، ولهذا نجد أن لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي. فإذا كان الإنسان يتولى الإعانة المباشرة عليه، يتولى الإعانة المباشرة عليه، فهذا لا شك أنه مسهم فيه وفي دعم هذا الصرح. ومن ثم فلا أرى جواز العمل في البنوك الربوية. هذا الذي يظهر لي وهذا الذي أستقر عليه في نعم. من سألني أو في بيان الحكم لمن سألني أنا. هناك من يفرق ويبين أنواع الوظائف، ولكن لست أرى هذا الرأي، والله أعلم. طيب هذا يقودي إلى تساؤل يعني أنا مؤلم أقول لك شيخ، ممكن سمعت عنه، يعني هو توجه هذه البنوك، ما نبقى للتقليدية، هم يسمونها تقليدية لأنها بنوك ربوية. نعم. توجه هذه البنوك حتى غيرها من البنوك الآن إلى توظيف النساء مسوقات، يعني إذا إذا إذا إذا قلنا مثلا العمل فيه إشكالية، فما بالك أن امرأة اليوم، يعني أنا أقول حتى الذين يطالبون اليوم بحقوق المرأة، يعني تعطى مثلا مجموعة من البطاقات وغيرها، ولا تأخذ مجموعة من السندات عشان تسوق للناس بطاقة ائتمانية، تزور الشركات، تزور الرجال في أماكنهم، تتصل على هاتفك وعلى جوالك تعرض. هذا التوجه الآن البنكي، والله ما هو بنكي، هذا للأسف أصبح توجها على مستوى الشركات عموما أو على مستوى القطاع الخاص عموما، وأصبحت النساء تستقطب من أجل التسويق. وفي الحقيقة أن هذا يأتي في سياق كبير في مسألة توظيف المرأة في وظائف قد لا تكون مناسبة لها، خاصة إذا كانت تتعلق بالتسويق. التسويق يتطلب نوع من المحادثة، من الليونة في الخطاب، من محاولة بيان المزايا، من محاولة استجلاب العميل. ولا شك أن من المعروف في العصر الحاضر أن كثيرا من الشركات في العالم نعم. تستقطب النساء في التسويق، لأن المرأة تملك من الرقة والنعومة والليونة نعم. والخطاب واستجلاب القلوب إليها ما يجعلها أقدر أو ما يجعل لها قدرة في التسويق معينة ناتجة من أنوثتها. طيب. وهذا الأمر حماه الشارع، فالمرأة لا يجوز أن تلين بالقول، ونهى الله سبحانه وتعالى النساء عن الخضوع بالقول، ولا يمكن أن ينفك التسويق عن الخضوع بالقول. نعم. لا يمكن. هل سمعتم امرأة تسوق بطاقة أو تسوق منتج أو تسوق لشركة تأمين أو تسوق لشركة صحية أو تسوق لأي شركة كان أو لشركة خدمية؟ نعم. هل سمعتم أو في من يكلمكم الآن تكلمنا النساء كثيرا لأجل التسويق والتسويق أيا كان؟ نعم. هل سمعتم صوت امرأة لا يميل إلى التنعم ولين الخطاب والخضوع بالقول؟ لا بد من ذلك. ومن هنا فالذي أراه بالنسبة للشركات أن هذا ليس مجال لعمل المرأة، وليس معنى ذلك أن المرأة لا تعمل، المرأة لها أن تعمل ولها مجالاتها، ولكن دائما نحن نقول في حدود الضوابط الشرعية. للأسف أنه حينما يكون الكلام عن عمل المرأة تذكر الضوابط الشرعية كعبارة نعم. أو كإن صح التعبير ختم كليشة نعم. لكن تطبيقها في الواقع، تعال للنساء الموظفات في عدد من الشركات والبنوك وكثير من القطاعات، تجد التبرج بالزينة، تجد الخضوع بالقول، تجد الجلوس جلوس الرجال مع النساء ومبادلة الحديث. انظرهن أنت إذا دخلت مستشفى الآن وانظرهم في الاستقبال، تجد وكتبت نساء كثيرات ممن عملوا بهذا في استقبال المستشفيات، تجلس المرأة بجانب زميلها تتضاحك معه. ما الذي يبيح لها أن تتضاحك معه؟ ما الذي يبيح لها أن تتحدث معه؟ ما الذي يبيح لها أن تتضاحك مع الزبون ومع العميل؟ طيب. وتخضع له بالقول. إذن ما دمت أثرت هذا القول، أقول إن المجال الذي فيه ليونة في الخطاب مع الرجال يجب على المرأة المسلمة أن تتجنبه، ويجب على الشركات أن تضع الضوابط الشرعية المعروفة المستقرة لعمل المرأة إذا أرادت أن تعمل المرأة. وقد نجحت كثير من الشركات الآن موجودة في المملكة في إيجاد عمل للمرأة وإعطائها الفرصة بمعزل عن الرجال، وبعمل لا يؤدي إلى محادثة الرجال والخضوع معهم. وهذا اللي أقول لك، التسويق لا بد أن يؤدي إلى الخضوع مع الرجال، وانظروه في محادثاتهن في التسويق للمنتجات أيا كان قطاعها. والله طيب يعني. الموضوع مهم وسأرجع له، لكن أخذ اتصالات كريم من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل الشيخ. يسمعك، تفضل تفضل حبيبنا. أيوة شيخنا بارك الله فيك، بعد ما إجابتكم على سؤالي في الحلقات الماضية في سؤال الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وبعد يعني معرفة جواب الشيخ، أبغى أسأل الشيخ في مسألة يعني صورتها استثمار. طيب أعطي الشيخ، أنا أصور للشيخ الحين. تفضل تفضل. يجاوبني على الصورة. تفضل. الصورة شيخنا بارك الله فيك أن في بنك جزائري يعني بنك إسلامي معروف بنك طيب. تدخل معاه في استثمار بناء في عمارة أيوة. لبيع سكنات معايا شيخ معك معك الله يسلمك هي. المشروع كيف تشتري الأرض والأرض هذه تكون إيجار ينتهي بالتمليك أنت اللي تشتريها أنت أيها العميل لا تشتريها البنك يشتريها البنك يشتري الأرض إيوه البنك يشتري الأرض يعني تدخل معاه بنسبة يعني بنسبة 30% هو 70% ويكتب الأرض على اسمه نعم يعني على اسم البنك طيب ثاني شيء البناء يعطوك مبلغ مالي حتى تستثمر في الأرض هذه يعني تبني العمارة ودائما يبقى السكنات على اسم البركة اسم البنك بنك البركة معايا يا شيخ معاك الصورة يعني صورة واضحة يعني واضح. لا الوضوح ما واضحة لأن الاستثمار عن طريق البناء فيه تفصيلات وأعتقد أن المنتج بالطريقة اللي عرضتها ما هو مفصل التفصيل المطلوب يعني أنت تدخل شراكة مع البنك في شراء الأرض تدفع جزء من الثمن والبنك يدفع الجزء الأكبر هذه هي أي ثم سامحني شيخ سامحني نعم أفصل لك يعني الصورة هي شراء الأرض بإيجار ينتهي بالتمليك قالوا هذه العملية عملية إيجار ينتهي بالتمليك شراء الأرض من المشتري ومن البائع المشتري هو البنك من من من من من صاحب الأرض يعني من صاحبها واحد ثالث يعني واحد ثالث وأنت أيها العميل مشارك للبنك في شراء الأرض إيه هو تدخل معاهم يعني بثلاثين بالمئة أنت تدفع 30 والبنك يدفع 70 70 أيوة ملكتم الأرض طيب الخطوة الثانية يكسب الأرض العقد يكون على اسم البنك لا مشكلة تصبح الأرض كلها باسم البنك أي الأرض كلها باسم البنك أيوة. نعم لا مشكلة وبعد ذلك ثاني شيء يعطوك مال ويعني تبني عليه الأرض تبني عمارة على الأرض يعطوك مال بأي صفة يقولون إيجار ينتهي بالتمليك يعني كله مشروع على أساس أنه إيجار ينتهي بالتمليك هل الصورة هذه شرعية غير شرعية لا تبي لها مزيد إيضاح شكرا كريم معي شكرا كريم أبو محمد السلام عليكم الأخوان اللي عنده مسألة طويلة وفيها إشكالية يرسلوها رسالة مثل الأخوان اللي يرسلون من المنتدى وأنا أقرأها على الشيخ ما عندي مشكلة هاجر الأخت هاجر السلام عليكم طيب الأخت أم أحمد من العراق الأخوة في السعودية يتحملون شوي احنا نقدم متصل من الخارج الأخت أم أحمد من العراق ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي نسمعك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة عليكم الله عليكم السلام وبركاته يا شيخ أنا والدي توفي قبل 30 سنة رحمه الله طيب اسمعين التليفون الله يعافيك قصري التلفزيون والده توفى قبل 20 سنة جدي ايه وقبل ثلاث أشهر أو شهرين أرسلت لنا الدولة أنه في أرض تخص جدة والدي جده ولا جدته جدة والدي طيب اللي هي متوفية من 100 سنة ما شاء الله وأعمامي طيب. أخذوا الورث وما عطونا منه طيب يقولوا أنه والدك متوفي قبل والده إيه ذاك 30 وهذا 20 إيه اي والدي توفى قبل والده اي 30 سنة جدة طيب. والدي متوفية من اكثر قبل 100 سنة تقريبا يعني ما مسألة فتوى طيب ابشري ان شاء الله شكرا لك الاخوان من اللي معنا الان الاخت هاجر السلام عليكم الاخت هاجر السلام عليكم ابو خالد السلام عليكم ابو خالد خلصني ابو خالد السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف الحال هلا ابو خالد عندي سؤالين ممكن تفضل حبيبنا ما هي مفطرات الصيام في رمضان وما هي مكفراتها اذا تاب المسلم منها بالتفصيل هذا درس كامل طيب أبشر. السؤال اللي بعده، ما حكم الجهاد في سبيل الله وخاصة في هذا الزمن؟ نعم. وكيف يمكن الجهاد وأين يجب؟ طيب. الجهاد في سبيل الله. السلام عليكم. لحظة لحظة يا أبو خالد. نعم. خلني أسألك اسمك. السؤال عن المفطرات، في مفطر معين ولا تبيه درس كامل في مفطرات؟ مفطرات كاملة. يا ساتر. هذا شرح. ما عندك إشكال معين في نقطة معينة؟ لا لا لا. طيب. شكرا يا أبو خالد. الأخت مريان، السلام عليكم. الأخت مريان. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت مريان. أحيي البرنامج الرائع وضيفكم الكريم الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن، ظهر في الآونة الأخيرة دعوات وحملات إلكترونية تنادي بقيادة المرأة السعودية للسيارة. نعم. بل وأيضا مارسوها على أرض الواقع في تحدي للنظام وأيضا المجتمع. يتحدثون وكأنهم أغلبية ويمثلون نعم. النساء في السعودية، لكن نحن كسعوديات لا نرضى بهذا الأمر. لا نرضى أن يتحدث أحد بلساننا، ورأينا أن القيادة في هذا الوقت وبهذا الأسلوب لها آثار سلبية سواء على المستوى الاجتماعي والأسري والشرعي أيضا، رغم ما قد تحققه أحيانا من إيجابيات يعني قليلة. في هذا الشأن أنشئت حملات إلكترونية أيضا نعم. تطالب بتطبيق النقل، تطبيق وسائل النقل العام كحل حقيقي لمشكلات المرأة في التنقل. طيب. لكنها حجبت طبعا على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك، لكن حجبت أكثر من مرة ونشر هذا في الصحف. هذا يعطينا مؤشر على محاولة الآخرين تغييب أصواتنا. نعم. نحن كسعوديات لا نرضى بهذا الأمر، أن يغيب صوت آخر. نحن نطالب أن تظهر جميع الأصوات في المجتمع، والمجتمع له الحكم في هذا الأمر. نريد تعليق من فضيلة الشيخ حفظه الله، كون أن هذا الأمر الآن يعتبر هو قضية الساحة. طيب. وجزاكم الله. أختم ريان، أختم ريان لحظة شوي. أختم ريان معي. أيوة. يعني أنا ودي أسألك حتى نكون يعني شيء فيه من الموضوعية. أنا ما قاطعتك حتى أعطيك المجال أنك تتحدثي، ولو اتصل ترى غيرك وطرح رأيه سنحترم رأيه ونطرحه، ليس بالضرورة أن نسلم معه. أنت قلتي في الأول، أنا عندي تساؤلين على سؤالك الشيخ عبد الرحمن، لك تساؤل شيء؟ تفضل. أنا عندي تساؤلين. التساؤل الأول، أنت تحدثتي عن الذين يطالبون مثلا بالقيادة وغير هذا، ثم تحدثتي وقلتي والله أنه هو رأي الأغلبية. طيب أنا بسأل كلام، هذا سؤال كثير من الناس، أنك لما تتكلم الأخت أم ريان وكأني فهمت الآن أنك مع اللي نشروا الوثيقة وأنا اطلعت عليها قبل أن تحجب، أنت الآن تتكلمين تقول حنا أيضا الأغلبية، من اللي يحدد يعني؟ من اللي يحدد ان الاغلبيه هي ام ريان ولا اللي يطالبون بالقياده؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، انت الان قلتي حجب الموقع او حجبت الصفحه، انا اسالك الان على الهواء، هذا السؤال يهمني انا يعني من ناحيه اعلاميه. صحيح. من الذي حجب الصفحه؟ اداره الموقع نفسها، اداره موقع الفيسبوك، بسبب كثره بلاغات الازعاج على الصفحه. يعني الصفحه دشنت. نعم. من اللي يزعجهم؟ هي كإدارة إلكترونية ما لها علاقة. طيب. يعني إدارة إلكترونية ما لها علاقة. طبعا هذا نشر في الصحف. ايه؟ ويعني قرأناه جميعا، أنه إدارة الموقع بسبب كثرة بلاغات الإزعاج عن الموقع عن الصفحة أغلقت هذه الصفحة. هل في أحد خاطب اللي طلعوا الصفحة؟ وأنا شفت أسماءهم أو اللي تبنوا الحملة، هل في أحد خاطبهم رسمي؟ هل في أحد قال لهم لا طلعوا شيء؟ لا، هو في رسالة إلكترونية حسب ما وصل لي من الأخوات. نعم. أنه في رسالة إلكترونية من إدارة الموقع وصلتهم. الرسالة هذه تفيد بأن الصفحة تحمل دعوة، تحمل بعض الكلمات. طبعا هي رسالة ثابتة لجميع من يخترق بعض شروط أو نفس الصفحة، نفس برنامج الفيسبوك. أي. نحن هي كبرنامج يغلق مثل ما يغلق أي صفحة. نعم. تخترق بعض شروط الفيسبوك، لكن من الذي خاطب الإدارة بالإزعاج؟ هذا السؤال. طبعا. ونشرتوها بعدين في مكان آخر؟ حاليا في الفيسبوك لم نستطع، مرتين وأغلقت. طيب. لم نستطع ذلك، لكننا الآن موجودين على تويتر وعلى اليوتيوب إن شاء الله. طيب. والخطاب أيضا الآن منتشر. وإجابة على سؤالك الأول، موضوع أيوة. الأغلبية الآن أكثر من 1600 مرأة سعودية وقعوا على الخطاب. طيب. ما بين ربات منازل، ما بين احنا لا نخاطب فقط يعني النخب من طبعا يوجد اكاديميات ونخب وكذا، لكن ايضا يوجد ربات منازل وكذا وكل وجميع الشرائح تهمنا. طيب. بصفتها مرأة سعودية. ابشر يا مريان، وانا ان شاء الله تعالى ساعلق على هذا الموضوع. شكرا لك. من الجزائر معي ابراهيم، السلام عليكم. هذا الموضوع لا شك انه مثير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بغيت نسال الشيخ اذا كان ممكن. تفضل. يا اخي انا بغيت نطرح عليك سؤال يا فضيلة الشيخ. عندي اختي تود انها تتوجه للعمره باذن الله. نعم. لكن ليس لها معها محرم، هناك ثلاث نسوه ورفقه زوج احدى النسوات. لا ادري اذا كان هذا جائز او غير جائز شرعا. من الجزائر؟ هي من الجزائر. اول مره تعتمر؟ هذه اول مره. نعم. طيب شكرا لك. واضح شيخ عبد الرحمن. شكرا. طبعا مو سؤال مالي. لا ما هي مشكله. باقي معنا احد؟ السلام عليكم. طبعا المخرج معنا اليوم ماجد صلاحات، جزاه الله خير، يحب التفصيل، فلما يعطيني المتصل يقول لي من مكه، من القصيم، هم من السعوديه يا ماجد صلاحات، يطلع لي واحد الحين يقول لي من عرعر، من الجوف. ام عبد الله السلام عليكم، لاني انا فوجئت كل شيء يقول القصيم مكه. ايه ابغى اكلم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. حياك الله يا اختي. ابغى اكلم الشيخ. يسمعك. يسمعني؟ يسمعك الله يسلمك. يا شيخ انا بنتي جايه من الرياض. جت يوم الخميس، وقبلها يوم الربوع جتها الدوره، هي تبغى تاخذ عمره. والحين خلصت، كيف تسوي تاخذ عمره؟ تروح تطلع على هذا تاخذ من هناك ماضي محرم ولا شلون؟ هي في مكه هي الان؟ ايه هي دحين في مكة، بتجلس اسبوعين في مكة. دخلت مكة بإحرام ولا بدون إحرام؟ هي تبغى تاخذ زوجها أحرم، بس هي محرمت عشان الدورة معاها. يعني هي ما لما مرت ما دخلت مرة بالنية في الإحرام؟ والله هي نيتها تبغى تاخذ عمرة. لا أقصد أحرمت بالعمرة، وإلا دخلت بدون إحرام بالعمرة؟ لا ما دخلت بإحرام. خير، هي جاية من الرياض ولا لا؟ اي جاية من الرياض. خير. زوجها أخذ عمرة وهي بس ما أخذت. واضح لك. الله يطول. جزاك الله. شكرا لك. بقي معنا احد ولا واحد؟ شكرا لك. ارجو ايضا الجميع ان يعذرنا، بعض الاسئله نقدمها اذا كانت من خارج السعوديه، هناك اسئله لها من الاهميه الكبيره. انا كنت بسالك عن ابراء الذمه شيخ عبد الرحمن، دائم كل ما جيت في الحلقه اسال الناس عن ابراء الذمه، حساب ابراء الذمه. لكن شيخ عبد الرحمن خليني كريم من هل كان سؤال كريم واضح لك من الله؟ سؤال كريم اللي هو قال لك في الصورة اللي قدمها. لا، سؤال الأخ كريم يحتاج إلى إكمال. هو كان يتكلم عن منتجات بعض البنوك. نعم. والمنتج يحتاج إلى أخذ صورته متكاملة، لأن المنتج يبدأ بشراكة بشراء الأرض. ثم بعد ذلك يتولى البنك بناء هذه الأرض، إقامة بناء، وربما يوكل العميل بمتابعة البناء وليس يعطيه الدراهم على سبيل القرض، لأن لو يعطيه على سبيل القرض صارت مشكلة، يعني على سبيل القرض بفائدة، وإنما هو يتولى البناء، البنك يتولى البناء. نعم. ويؤجر البنك نصيبه على العميل إيجار منتهي بالتمليك. إذا كان بهذه الصورة فأصل المنتج صحيح من الناحية الشرعية، لكن تبقى تفاصيله والشروط والأحكام الموجودة، هذه لا أستطيع أن أحكم عليها إلا إذا رأيت المنتج متكاملا ورأيت وثائقه. فإذا كان هناك من راجع من الناحية الشرعية فيكون في ذمة من راجعة، لكن أصل المنتج إذا كان بهذه الصفة، يعني اشتراك في الأرض، ومن ثم البنك أو الجهة المالية هي التي تتولى العقد على بناء هذه المنشأة، ثم تؤجر نصيبها على العميل إيجارا منتهيا بالتمليك، فلا بأس به. طيب، سألتك الأخت اللي من العراق، والدها رحمه الله توفي قبل 30، وجدها توفي قبل 20، وأرد جدها توفيت قبل 100، والآن يسألون على الورث. طبعا هذا في أمر مالي وفي تداخل في المواريث، قد لا نستطيع الإجابة عليه من خلال فقط هذا السؤال، لكن أحب أقول للأخت. نعم. أولا أنا فهمت منها في البداية لما قالت قبل 20 سنة، ظننت قبل 20 من وفاة والدها، والآن ربما تبين من السؤال أن والدها توفي قبل 30 سنة من الآن، وجدها توفي قبل 20 سنة من الآن. نعم. معنى ذلك أن والدها توفي قبل جده. صحيح. إذن هو لا يستحق من إرث الجد التي أم الوالد شيئا. نعم. لكن أيضا رغم ذلك، هذه الصورة لهذا الجزء من السؤال. الأخت إذا كانت تريد جواب على السؤال فتعطيه أقرب المشايخ عندها. طيب. وتوضح له الصورة كاملة، لأن هذا فيه مواريث وفي ناس تتنازع عليه. أما هذا القدر من السؤال كما فهمته الآن فإن والدها الذي توفي قبل 30 سنة لا يرث من الجدة. بس هي ميتة قبل 100 يا شيخ. نعم هي ميتة قبل 100. إيه قبل 100 صار اللي وارثها على طول وأبناؤها. هذا ابن الابن اللي هو والدها ابن الابن ومتوفى قبل الابن. فمعناه أن ابن مات قبل الابن. صحيح. فالإرث للابن. ثم إذا مات جدها فيكون إرثه لمن كان موجودا من أبنائه. صحيح. والد هذه السائلة كان قد مات. نعم. قبل 10 سنوات. نعم. طيب سؤال الأخت ريان سؤال مهم وسنجيب عليها شيخ عبد الرحمن لكن أخر شوي عشان أخذ سؤال الأخت عبد الله اللي سألت قالت أنها جت بنتها المكة وكانت تريد العمرة ومر عليها العذر الشرعي يبدو أنها ما كان نفت من كلامنا ما دخلت في النسخ. هي ما دخلت في الإحرام واضح أن مع تكرار أنها لم تدخل في الإحرام. نقول لهذه السائلة ما دامت قد جاءت من الرياض وهي تريد العمرة وطهرت الآن فترجع إلى الميقات إما ميقات السيل أو ميقات وادي محرم وتحرم منه ثم تأتي بالعمرة. ولكن أنا ممكن أقول للأخوات إذا مررتوا على الميقات يمكن لكم أن تحرموا أن تحرم حتى لو كان فيها فتحرم حتى لو كانت عليها العادة ثم تنتظر إلى أن تطهر. فإذا طهرت تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتحل ولكن تجترب محظورات الإحرام أثناء إحرامها بحيث محظورات الإحرام سواء مع الزوج أو محظورات الإحرام الأخرى من الشعر والطيب وغيرها. نعم. طيب اللي سألك من أخونا إبراهيم من الجزائر وهذا يشكل دائما على كثير من الأخوة لأنه أحيانا تأتي شيخ عبد الرحمن تراها بصعوبة في قضية التأشيرة تريد أن تؤدي العمرة ليس معها محرم تأتي مع نساء بطائرة تنزل في جدة وتعتمر قد يكون أول مرة. والله أنت تعرف يا أخي الفاضل في مسألة المحرم لأهل العلم فيها كلام لكن ما يدل عليه الحديث أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. وأنه تسقط عنها فريضة الحج وتسقط عنها فريضة العمرة إذا لم يكن معها محرم. هذا هو ما أراه وهو الذي يدل له الحديث. هناك بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجمع من النساء تعد محارم أو غير ذلك. فإذا كان الأخ مستفتي في أهل العلم عندهم أفتوا بذلك فأمره آخر. لكن ما دام يسألني هذا السؤال فأنا لا أرى سفر المرأة إلا بمحرم وذلك استدلالا بالحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب نعم. الأخوة في الكنترول يعلمون إذا كان في متصلين لسبب أنه موضوع اللي طرحته الأخت ريان إذا فتحناه ودنا نكمله وهذا سؤال مهم وأعتقد أنه حساس جدا ونحن في الجواب الكافي يعني دائما نطرح مثل هذه القضايا ونجليها وأي اتصال سيأتينا سواء كان حتى بالرأي الآخر أنا أحترمه وسأطرحه. طيب من ليبيا السلام أسماء الأخت أسماء من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يبارك فيك يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. طيب السؤال الأول ما حكم من ابتلع الدم من فمه وهو غير قاصد وهو صايم شو حكم صيامه؟ واضح شيخ الرحمن واضح؟ واضح قاصدا اسمعك شو شيخ قاصد يا أخت أسماء لا مش قاصد من غير قصد شيخ عبد الرحمن دمه قاصد أقول دمه لا دمه ابتلع طيب يصير في مكان ما تستطيع تمسكه طيب السؤال الثاني يا شيخ أنا كنت صايمة عندي قضاء في من رمضان وفي يوم صيامي نزلت علي قطرة دم صغيرة جدا وبعدها كملت صيامي وما نزل شيء واليوم اللي بعدها صمت وما نزل علي شيء وكان اليومين هذين صمت مصاحبات يعني بألام الدورة لكن بعد اليومين اللي صمت هذين افطرت اليوم الثالث نزلت الدورة فما حكم صيامي في اليومين. طيب شكرا شيخ الله يبارك فيك ورحمه الله امين شكرا وياك الاخت سلمى ايضا من ليبيا الاخت سلمى من ليبيا السلام عليكم. طيب الاخت منال من السعوديه السلام عليكم. الاخت منال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤال. ايوه حين في السنه الاخيره في الصف الثالث ثانوي عندنا حفله تخرج ما حكم نحط الأنشودة حقتنا اللي نمشي عليها فيها دفوف واضح يا عبد الرحمن؟ واضح. واضح واضح يا اخواني، يعني ارجو اعذروني ترى انا اذا ابتسمت او شيء لا اقصد المتصل، بعض الاخوه حساس، انا احيانا الشيخ يعني قال شيء فانا ابتسمت، فلا يزعل بعض الاخوه. انا شفت بعض الاخوه عندنا جزاهم الله خير، يعني انه وضحك وابكى، الانسان يبتسم، النبي عليه الصلاه والسلام كان يبتسم، لا يصيرون حساسين شوي اذا ابتسم الانسان قال لا تضحك. نحن لا نقصد المشاهد ترى، حاشا. شكرا يا اخت منال، واضح السؤال؟ الاخت بيان، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. طيب. في الصلاة دعاء الاستفتاح. أيوة. يقرأ بكل ركعة ولا بس أول ركعة؟ طيب. يلا. والثاني إذا الحفل تخرج. القبعة ما حكمها؟ والله اني دائما هالسؤال بيجي، عساك عارف ايش اخبرك، هذا السؤال يوم جاك شريط المجد ويسألوني عن قبعة التخرج. نعم. اللي يلبسونها البنات. طيب، قبعة التخرج واضح لك يا عبد الرحمن؟ نعم. طيب، عمر السلام عليكم. قبعة التخرج، السلام عليكم عمر. عليكم السلام، جزاك الله خير. هلا والله، هلا والله عمر، يا هلا. شيخ محمد عندي سؤال يعطيك. تفضل حبيبنا. السؤال الاول، عندي ارض اشتريتها مبلغ بعد 3 سنوات، بعتها تقريبا مبلغ مضاعف، ابي اعرف اللي فات. شريتها من كم؟ محمد عمر. تمام. انت يوم شريتها قبل 3 سنوات وكنت ناوي البيع. اي ناوي التجاره. مو بالسكن ولا شيء. لا مو بالسكن، لا بيع. واضح شاطر عمر. السؤال الثاني معطيك. ايه. اشهد ان لا اله الا الله. شريت شيء ولم بعته قبل ما استلم. بعت ايش؟ شرى شيء وباعه قبل ما يستلمه. شريت سلعه يمكن شريت زين لكني بعته قبل ما استلمه، هل يصح ولا لا؟ لكن معينه السلعه ولا غير معينه؟ الا معينه. ولا موصوفه؟ سلعه معينه بعينها، يعني هذه السلعه زي الجوال وكذا. اي نعم، اي جوال معين ولا جوال مثلا ايفون 4 مثلا ولا وبس؟ زي ايفون 4 لا يعني برقم معروف. لا ما علينا من الرقم، علينا من عينه معروفه. نعم ولا نعم. ها هو جهاز زي الايفون وكذا معين. اي نعم. انا طبعا قلت الايفون لان اشوفه قدامي عند الشيخ محمد. جاهز لك حلاتك. فلما تقول جهاز او سياره، لما تقول سيارة مثلا من النوع الفلاني لكن ما عينتها، في فرق بين تقول لا السيارة الفلانية اللي موجودة عندك هذه السيارة لكنك ما استلمتها. لا جل غير معين، يعني جوال من جوالات الايفون موصوف في الذمة. اي نعم. ايه طيب. طيب عمر بقي شيء؟ الله يرضى. شكرا. الله يرضى. شكرا لك. شكرا للجميع. قبل ما اخذ سؤال الاخت مريان المهم وسنفصل فيه، ابراء الذمه يا شيخ عبد الرحمن هذا سؤال مهم جدا، يعني وهذا يمكن السؤال صار زي التشكيل، يعني يسالون فيه كثير من الناس خاصه من ناحيه، من ناحيه انه الان قضيه ابراء الذمه، الان البعض يعني هو حساب جيد واتضح انه اعتقد انه وصل الان مبلغ خيالي اللي سمعته، اشكاليته دائما عند فئه من الناس انه اصبح يقول ما دام في ابراء الذمه والله محلل لي اني احول فلوسي، يعني ماني بحريص، افرض اني انا نمت ولا تركت العمل فانا الحمد لله براء الذمه، وهذا ولد اشكاليه عند الناس الان في قضيه براء الذمه، انه ما دام في حساب حول فلوسك ذاك اليوم، حتى صار اثره على الموظف او على المعلم او على المعلمه يعني، فصار يحول. هل الانسان بالفعل اذا دفع المبلغ هذا تبرأ ذمته؟ لا، هناك فرق بين من وقع في الامر وبين من يقدم على المخالفة ويقول ويبي يكفرها براءة الذمة. فتقصير الإنسان في تعمد التقصير لا يكفي في براءة الذمة، لأنك هنا ارتكبت الخطأ، ارتكبت الخطأ عامدا وتأثم بارتكاب الخطأ. ومسألة براءة الذمة تتعلق بالمال، وإنما وضع هذا الحساب لمن وقع في خطأ وأراد أن يتوب منه. لكن الإنسان يقول ما دام في براءة الذمة بخطئ علشان أو أسافر مثلا أو شيء لا أداوم، لأنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له التقصير في العمل. التقصير في العمل يترتب عليه أضرار، ما هو ضرر فقط أن الفلوس ترجع. نعم. أيضا أضرار في الناس، إذا كان عنده مراجعين فرط في المراجعين، إذا كان مدرس طلاب فرط في الطلاب. نعم. إذا أعلم الناس التسيب، لو كل الناس مثلا في يوم من الأيام قالوا بنغاب وندفع فلوس براء ذمة، هذا السؤال خلوا العمل، ما يجوز هذا. لا يجوز للإنسان إذا عمل إذا التزم بعمل أن يفرط فيه، لكن وضع هذا الحساب لمن كان منه تفريط أو وقع في الأمر أو دخل عنده مال من مصدر مشبوه في الوظيفة كأن يكون أخذ رشوة أو نحو ذلك فأراد أن يبرئ ذمته من ذلك فأدخله في هذا الحساب. لكن الإنسان يقول مثل اللي يقول أبعصي وعند باب التوبة مفتوح أبعصي علشان أتوب بعدين، ما يجوز له ذلك. لكنه إذا وقع في الخطأ أو وقع في المعصية أو ارتكبها بدافع نفسه بدافع هوى بدافع شيطان ثم أراد أن يتوب فهذا له من حيث تكفير المبلغ، لكن يبقى أيضا الأشياء الأخرى التي ترتبت عليه تتطلب منه التوبة أيضا الصادقة. صحيح. فلا يجوز الإنسان أن يقدم على الخطأ احتجاجا بحساب إبراء الذمة. طيب هذا الموضوع أرجو أن يكون يعني انتهى الآن. بعض الإخوة خاصة أحد الإخوة الفضلاء يراسلني دائما حول إبراء الذمة، أرجو أن يكون واضحا لأنه كرر عليه كثير وأنا أقدر حقيقة بعض الإخوة وأعرف براءة ذمتهم إن شاء الله. موضوع الأخت مريان، هذا الموضوع هو الموضوع المثار الآن. الأخت مريان ذكرت أنهم يمكن ما أدري مرت عليك شيخ عبد الرحمن قضية قيادة المرأة السيارة، هذه قضية مثارة كل فترة تعود وتثار من جديد. هذه المرة أعتقد أن الإثارة لم تكن جديدة، يعني لم تكن بالطريقة الماضية، كتاب صحفيون يكتبون مثلا يتمنون إلى غيره، هذا تعودنا. اليوم تحولت إلى فعل، ما يعني إلى فعل ومطالبة وانشئت بين قوسين، يعني أنا تحدي يعني للمجتمع أنه والله ترى التاريخ الفلاني سيكون مثلا قيادة السيارة. الأخت المريان تقول أنه أن في ناس أطلقوا صفحة معينة، أنا اطلعت عليها، البيان اللي طلعوا مجموعة من الأخوات طالبوا فيه بالنقل العام للمرأة وحل مشاكل المرأة. في المقابل يعني من باب الإنصاف يعني اسمحوا لنا نشيد حقيقة بالإعلام المقروء عندنا، حقيقة إشادة رائعة جدا لأنه أثبت بالفعل أن لا أحد يقرأه ولا أحد يتابعه وأنه إعلام حقيقة يقع في آخر الصف والناس تجاوزوه بكثير. لم يعد الناس يشاهدون هذا العبث الإعلامي الموجود عندنا اليوم خاصة في الصحف المقروءة، يعني لا يمكن 7 صحف يا شيخ عبد الرحمن، كل هال7 صحف سبحان الله كل كتاب المقالات متفقين على توجه واحد، أقل استحوا شوي خلوا الناس تسمع رأي ثاني، يعني يكتب يعني في الصحيفة 10 كتاب يفترض 5 يوافقون 5 يعارضون 6 يوافقون 4. احنا ما شاء الله في هالبلد عجيب، اللي يشوف صحفنا ويشوف كلامنا ويسمع جيراننا واحوالنا ومجتمعنا يحس اننا في واد غير. انا احيانا اشك في نفسي لما اقرا الجرائد، هل هذا راي مجتمعنا ولا راي الصحافه؟ يعني شيخ عبد الرحمن انا رصدت الصحف كلها ما لقيت واحد عارض، لانه اصلا لا يمكن ينشر. يعني في وقت اليوم الناس معها اجهزه تقرا وفيسبوك وتويتر ويشوفون وجوالات ورسائل، ما حدنا بحنا رهائن هذه الصحف اليوم حتى تقول هذا الكلام. طبعا أعرف أن بعض الأخوة بيقولني غير موضوعي، فليكن غير موضوعية حقيقة لأنه أصلا لا يوجد موضوعية في الإعلام ومن حقي أنا أن أطرح رأيي وليس حكما شرعيا. لكم شيخ عبد الرحمن. طبعا هو الموضوع هذا من الموضوعات المثارة والموضوعات الذي يهم الناس أن يتبينوا الموقف فيها. وبمناسبة الصحف أنا الحقيقة قبل يومين أظن في أحد الصحف لا أسميها في الصفحات الأخيرة 4 مقالات وراء بعض كلها في هذا الموضوع وكلها في اتجاه واحد، وتعجبت يعني، وكلها تنحو منحى الاستهتار يعني على منحى الصحف في بعض الطرق. لو تصفنا احنا متخلفين ترى الشيخ، لا هو تقول للعالم احنا متخلفين اصلا. وان كان هذا المسألة لا تتصل بالموضوع، انا اتعجب من تجاوز الصحافة في المملكة الى اكثر من هذا. يعني حينما ينشر مقال في المملكة عن التشكيك في الحوض والصراط ورؤية المؤمنين لربي في الجنة وفرعون مؤمن ويقولون فرعون ليس كافر أتعجب كيف ينشر هذا في الصحافة، يتصل بي بعض المشايخ والفضلاء من أنحاء العالم يقولون هل هذه الصحافة السعودية في المملكة فعلا التي خرجت العلماء وخرجت تلك الأجيال وأرسلت العلماء في أقطار الأرض، تخرج منها علماء في أقطار الأرض نشروا الدين الصحيح، وينشر في الصحافة في السعودية إنكار مسلمات أو التشكيك في مسلمات شرعية؟ الحقيقة عجيب هذا الأمر. فلا عجب في مثل هذه القضية، لا أعتقد أنها يعني أن يكون أو أن أتعجب من أن يثيروا مثل هذه القضية. مسألة قيادة المرأة للسيارة، هل مشكلتنا فعلا هي قيادة المرأة للسيارة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل المقصود فعلا هو قيادة المرأة للسيارة؟ لأن نحن من 4 سنوات نرى أن موضوع المرأة يطرح من ناحية معينة، لكن مشكلات المرأة الكثيرة لم تتجه الصحف ولا الإعلام لمعالجتها بمثل تلك القوة. يعني عندنا مشاكل اجتماعية كثيرة تتعلق بالمرأة في هضم حقوقها الشرعية وهضم حقوقها الاجتماعية، وليس المرأة بس، بل في قطاع من الرجال والأطفال وغيرهم هناك حقوق كثيرة مهضومة لم تتوجه الصحف لمعالجتها. مثل ما قلنا في الحلقة السابقة في التعليم، لماذا التركيز على مسألة الاختلاط في التعليم؟ مع أن عندنا مشكلات كثيرة في البيئة التحتية كلها، عندنا مشكلات كثيرة في التعليم، مشكلات في المعلم وتدريبه، مشكلات في المباني وتأهيلها، مشكلات في الوسائل التعليمية، مشكلات في الترابط بين البيت والمدرسة، مشكلات في التسيب الذي صار في التعليم. الحقيقة أشاهد تسيب في التعليم ما شاهدته في أي سنوات ماضية. الغياب الآن أصبح الأربعاء والسبت يكاد يكون تبع الإجازة، أصبح الأسبوع اللي قبل الإجازة والأسبوع اللي بعد الإجازة يكاد يكون إجازة، أصبح الأسبوع اللي قبل الاختبارات والذي قبلها أيضا يكاد يكون إجازة. هذا التسيب لا نعرفه، ما عرفناه إلا في السنوات الأخيرة، ما عرفناه إلا من 3 سنوات بهذا الشكل. لماذا لم تتجه المسألة مشكلات؟ فلذا أنا أعتقد أن إثارة مسألة قيادة المرأة السيارة لها ما وراءها، ولذا لو كان المقصود علاج الموضوع لكان هناك اجتماع يمثل من قطاعات مختلفة تمثل البعد الشرعي والبعد الأمني اجتماعي. والبعد الاجتماعي، وينظر فيها نظرة تخدم هذا البلد، ومن ثم يخرج برؤية واضحة حول هذا الموضوع. لكن أن تكون محل محاولة فرض أو محاولة إثارة، محاولة خلخلة، فهذا الحقيقة هو الذي أتعجب منه، وأتعجب من دعم صحفنا أو بعض صحفنا لمثل هذا التوجه. المفروض أن الإعلام يخدم استقرار المجتمع. مثل هذا التحدي بهذا الشكل، طبعا هو لن تتم بهذا الشكل، أنا واثق أنها لن تتم بهذا الشكل، اللي هي لن تتم، لن تتم قيادة المرأة السيارة بهذا الشكل أبدا، أثق أنها لن تتم. والسبب؟ السبب لأنها جاءت بطريق غير سليم. يعني ما الحقوق لا تؤخذ بهذا الشكل، يعني إلا إذا كان يراد خلخلة المجتمع، يراد أن ينفذ منها لخلخلة أو لتمرير أجندة أخرى غير هذه، فهذا أمر آخر، ونسأل الله أن يستر على مجتمعنا من ذلك. بس أنا ما قاطعك، لأن هذا أيضا أنا أحترم طبعا المشاهدين، مو شرط الناس كلها يعني تتفق برأينا. خلنا نعطيك الرأي الثاني. الرأي الثاني مهم الشيخ عبد الرحمن يطرح الآن، دعك من يطالب مثلا الآن بالقيادة وكلامه دائما على القيادة، هذا لا يهمني. أنا أتكلم عن عقلاء، وناس عقلاء يمكن ما كتبوا في الصحف، لكن لا يشك حاجة في صدقهم وحسن نياتهم، لا يقصدون سوء بقيادة المرأة، لكن في تساؤلات. التساؤل الأول، يعني لماذا نحن البلد الوحيد في العالم كله اللي المرأة ما تقود السيارة؟ إحنا سافرنا خارج السعودية، رأينا مرأة تقود في كل الدول اللي حولنا، والحمد لله ما فيها شيء. الأمر الثاني، البعض يقول إنه هناك تشكيك بالمرأة، يعني المرأة هذه هي أمي وزوجتي وبنتي وأختي وكل شيء في المجتمع وأثق فيها، ليش لما جينا في قضية سيارة شككنا وقدمنا السوء فيها، مع أنها هي نصف المجتمع وتجي وترعى نصف المجتمع الآن؟ جميل، هو هذا الكلام نفسه يا أخي محمد قيل حتى في الاختلاط في التعليم. لذا مشكلتنا أن نقول كل العالم. نعم. هل كل العالم في كل شيء قدوة؟ كل العالم في اختلاط. نعم. كل العالم في إباحة للخمور، أو معظم العالم، دعني أقول معظم العالم في إباحة بالتبرج إلى أقصى الدرجات، لأن يسمونها الحرية الشخصية. هي ليست مسألتنا أن نقول كل العالم، لأن ليس قدوتنا كل العالم. هو عندنا نظام مستقر عندنا، ونظام تبنته هذه الدولة، وهو النظام الأساسي للحكم الذي يحكم الكتاب والسنة على جميع الأنظمة. ومن ثم فإن المرجعية الشرعية مهمة في أي موضوع نطرحه، ومسألة قيادة المرأة السيارة تؤخذ من جانبين. طيب. جانب ذات القيادة لا أعتقد أن أحد يخالف في جوازها أن تقود السيارة، مسألة القيادة نفسها تحريرها منتهي يعني. هذا لكن هي المسألة نظر، وأنا الآن لست أقرر الرأي، لكن أقول مسألة هي نظر في المصالح والمفاسد. ومن ثم فقلت أن هذه الرؤية يجب أن يشترك فيها أكثر من جهة، بمعنى أننا إذا أردنا أن نعالج أمورنا فلنا أحد الطريقين، إما أن نعالجها بطريقة المصادمة وفرض الأمر الواقع مثل ما صار، وهذا سيكون له سلبيات، لأن أيضا ثق أن الطرف الآخر بيقوم بيصادم. هل نرضى في مجتمعنا أن يكون مجتمع مصادمات؟ هذا ما تثير، هذا هو ما يثيره الإعلام الآن، يثير الإعلام تصادمات كبيرة. هل الطريق الصحيح هو أن نثير هذه التصادمات. طيب افترض أن قامت حملة لقيادة مرأة، قام حملة فيها 1000، قام حملة فيها 1,000,000، يقولون لا. في الاختلاط مثلا لو قام حملة فيها 200 امرأة أو 1,000 امرأة، أنا واثق جدا أن الاختلاط في التعليم لو يبي يكون بحملات لتشوف أن أنا واثق أنه ربما يكون ملايين ضد الاختلاط. نعم. ملايين. هل هذا الطريق صحيح؟ لا، ليس هذا هو الطريق الصحيح، وليس هذا الطريق الذي يمكن أن نسلك في بلد مثل هذه البلد التي جعلت نظامها الأساسي يقوم على أساس الكتاب والسنة ويجعل تطبيق الشريعة مبدأ. ومن ثم فإنني أنصح الإخوة والأخوات جميعا ألا يجعلوا طريق التصادم أو الحملات أو ألا ينجرفوا في هذا التيار لأمرين. الأمر الأول أن هذا ليس طريقا سليما لإثبات تلك أو للوصول إلى المطلوب وتحقيقه على الوجه الصحيح شرعيا وأيضا اجتماعيا وأمنيا. النقطة الثانية أنه ليس أنه قد يكون وراءه أغراض وأجندة أخرى، وهذا الذي يجب أن نحذره. يعني هل تتوقع أن بس مسألة قيادة المرأة حينما يقوم مبدأ الحملات وإثارة الخلخلة في المجتمع فإنها ستؤدي إلى مطالب أو مطالبات أخرى قد ترجع بنا إلى ما ذكر سابقا؟ واحد من المطالب مراجعة النظام الأساسي للحكم والتشكيك فيه. نعم. النظام الأساسي للحكم اليوم نعتبره مكسب من المكاسب للمملكة العربية السعودية، لأنه يقوم على أساس تحكيم الشرع، ومن ثم فيجب على العقلاء ويجب على عموم الناس من ذكور وإناث أن يتنبهوا لما يحركهم ولمن يحركهم وما هو الهدف من التحريك. فليست المطالبة بالحقوق بهذه الطريقة إذا كان حقا. ولذا أنا نفس الشيء أرجع لكلامي وأقول إن مثل قيادة المرأة أو مثل حتى عمل المرأة أو مثل مشاكل التعليم يجب أن تشترك فيها أكثر من جهة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار جميع الجوانب، الجانب الشرعي أولا ثم الجوانب الأخرى من جوانب المصالح الأخرى، ويؤخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والجوانب الأمنية وغيرها مما يحقق الهدف ويوصل إلى المطلوب ولا يوقع في الإشكالات. مثلا في العريضة اللي ذكرت وأنا اطلعت عليها ذكرت جوانب أخرى. الحين عندنا مشكلة قيادة المرأة، عندنا مشكلة النقل العام. بالله أيها أشد؟ أليست مشكلة النقل العام هي أحق الآن بالمطالبة؟ إذا قلنا بقيادة المرأة هل سنحل مشكلات المرأة في النقل في ظل ظروف لا كثير من النساء لا تستطيع أن تشتري سيارة؟ عندنا مشكلات النقل العام في مملكة متباعدة الأطراف. عندنا خطوط السعودية مشكلاتها الآن، ما يستطيع الواحد ينتقل من بلد إلى بلد. شوف الحجوزات الآن، اطلب حجز اليوم، لا عندك نقل بري، لا عندك نقل قطارات، ولعل إن شاء الله قادم بإذن الله من الحلول الآن موجودة، لا عندك نقل داخل الآن في الرياض، كيف أنت تنتقل؟ شوف كل العمالة الآن تتمنى أن تجد نقل ينقلها من مكان لمكان، ولا تأخذ سيارات تحتاج إلى صيانة وتشوه البيئة. فهذه واحدة من المشكلات. طبعا أنا لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر أكثر من لازم، لكن أقول إنه من الخطأ أن نركب مثل هذه الموجات أو أن تستغل هذه الموجات للنفاذ إلى أهداف أخرى. وأقول إن هذه المشكلة وغير المشكلات يجب أن تتضافر فيها الجهود ممثلة بجميع الجوانب، وأعتقد أننا سنصل لحلول تحفظ لمجتمعنا الأسس والثوابت التي قام عليها وتحقق التطور المطلوب وترقى بمجتمعنا إلى ما نريد أن يصل إليه. مجتمعنا عنده من المؤهلات، سواء المؤهلات البشرية أو المؤهلات المالية، يعني من الموارد المالية والموارد البشرية، إضافة أو قبل ذلك الأساس اللي قام عليه وهو أنه قام على أساس ديني متين. أعتقد أن هذه الأسس، الأساس الديني وهو قيامه على كيان قام على الإسلام، والموارده البشرية وموارده المالية ستؤهله لأن يرقى بهذا المجتمع وأن يكون في مصاف المجتمعات المتطورة. لكن إذا جلسنا نركز على أجندة خاصة يهواها بعض فئام من الناس فأعتقد أنها ستقود المجتمع إلى أمور لا تحمد عقباها. طيب. والله أعلم. شكرا لك. شكرا شيخ عبد الرحمن. أخذ آخر اتصالين في الحلقة. محمد من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحييك الأخ محمد وحيي شيخك الكريم. وحييك أنت وأهل السودان كلهم يا أخي. كل أخواننا في السعودية إن شاء الله، وربنا يبعد عنهم المشاكل والفتن إن شاء آمين. الله. آمين. جزاك الله خير. يبعد عنكم الفتن والمشاكل. آمين. سؤالك محمد. سؤالي يا شيخ، أنا لدي سؤال محيرني والله ومسبب لي مشكلة. لا يحيرك أبدا أخوك. او عايز الجواب من الشيخ ان شاء الله يكون الجواب الكافي. يلا عطنا بس الوقت يلا. اولا يا شيخ انا كنت بشتغل مع جماعة في شغل ايه وحصل بين وبينهم خلاف. طيب. وما كان لي اي مشكلة مع زوجتي ولا حاجة. بعدين لما طلعت من البيت وزعلت منه جملة واشتغلت معاكم زوجتي طالب مسكينة حوش دخل حنا الله وطيبت العمل نهائي لمدة سنة. كيف؟ طيبت العمل لمدة سنة ما اشتغل. طيب. وبعد سنة قالوا لي اشتغل معانا وسألت واحد متوسط العلم ينتمي لمذهب من المذاهب. طيب. صدور طيقة وقول لزوجتك مرجوعة في عصمتي. وأنا قلت لها مرجوعة في عصمتي واشتغلت وقعدت على فترة هذه سنتين وما تحركت لا يمين ولا شمال. طيب. بعدها حصل خلاف بيني وبينها هي شخصيا وقلت لها لو طلعت من الباب انت طالق وانا قصدي منعها من الخروج في اللحظة دي. وهي طلعت والكلام ده في مجلس واحد طلعت وادخلتها في خلال دقيقتين وبعدها تفاهم الوضع وقلت لها طالق باللفظ الصريح ورجعتها ورجع لي اهلها وموجودة هي حاليا معاي وعايز اعرف هل انا على حق ام على ضلال. ابشر ابشر محمد شكرا ابشر شكرا لك. الاخوة يوقفوا الاتصالات. محمد والله اني ودي اعلق على هالموضوع لكن الوقت الوقت عندنا كم عندنا يا مجلس صلاحات 20 ثانية خلصنا موضوع. طيب. بس موضوع الطلاق نصيحتي للإخوان جميعا أن لا يدخلوا الطلاق في أمورهم. يعني ما دخل المرأة نعم. كل ما يحصل شيء يقول امرأتي طالق ويعلق الطلاق على أمور فدعوكم من الطلاق. هذه زوجتك وبيتك وبناء فأنهى يعني أنا أنصح الإخوة ألا يجعلوا صحيح. الطلاق على طرف لسانهم. أما سؤال الأخ فيمكن أن يتصل عليه بعد الحلقة وأجيبه. طيب محمد بإمكانك تتصل بعد الحلقة. كان بقي سؤال والله لأخ عمر في لكن إن شاء الله لعل عمر يتواصل معنا في المدن إن شاء الله نجاوب عليه. قبل أن أختم وأشكر ضيفي معليش أستاذ مجلس قبل أن أشكر ضيفي يعني حتى نختم هذه الحلقة لأن نعرف أن طرحنا موضوعا مهما بالنسبة للمرأة. أنا يعني أحيانا الإنسان يقول شهادات يعتز فيها وإن كنت لا أمدح نفسي فيها. أنا أقول أن أولويات المرأة اليوم يجب أن ترتب ترتيبا سليما لا أن تكون هذه الأولويات. أنا شرفت حقيقة أني عملت سنوات ولازلت في العمل الخيري وأطلع عن قرب حقيقة على ما يجري في الداخل السعودية. أنا أقول حقيقة أن المرأة اليوم المطلقة الأرملة في قضايا الخلع في قضايا النفقة اليوم للأسف ليس لها صوت. ولذا أنا أقول مؤلم جدا أن نتجه إلى قضايا ونترك قضايا مهمة بيوت لا يجدون أحد يدفع لهم إيجاراتهم. امرأة لا تستطيع أن تخالع زوجا معها 10 سنوات تركها. قضايا الطلاق قضايا أشياء كثيرة لم نجد حقيقة تطرق اليوم ولا يتناقش لا من الأخوة وزارة الشؤون الاجتماعية أو أحبابنا في جمعية حقوق الإنسان والذين يتناغمون للأسف مع الطرح الإعلامي دون أن ينظروا إلى مصلحة الناس. أهم شيء أن تكون هذه القضية مطروحة إعلاميا فينتقلون ويصرحون ويتحدثون. شكرا لكم شيخ عبد الرحمن وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنت. معتذر ربما اليوم طلعت على الخط شوي في الحديث لكن هذا الحديث ذو شجون يحتاج منا نتحدث فأعتذر إليكم. أضيف حلقة يوم الجمعة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.